تبعنا إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق كلا إن الإنسان ليطغى إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ضالين